وهي كلمة يشرع للمسلم أن يقولها في الشدائد، يشرع له أن يقولها في الشدائد حينما تدهاه شدة أو مصيبة أو بلوى أو أمر يخاف حلوله به أو نزوله أو عدو يخاف بطشه وأذاه وضره، فيقول حسبنا الله ونعم الوكيل، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وهو يقول ذلك مفوضا أمره إلى الله متوكلا عليه طالبا منه وقايته وكفايته وحفظه وعونه. حسبنا الله أي الله كافينا، ونعم الوكيل أي نعم الوكيل هو لمن توكل عليه واعتمد عليه، فهو سبحانه وتعالى نعم الوكيل ونعم الناصر ونعم المولى ونعم الحفيظ تبارك وتعالى، فهو مجير المستجير ومجيب الداعي ومغيث الملهوف وجابر الكسير، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، بيده كل شيء تبارك وتعالى، وهو القدير وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى.